كثيرا من ضعفاء الإيمان قد تحدث لهم مثل هذه الخارقة على سبيل الكرامة ابتداء، لكنها قد يستدرجون بها إلى البدعة والغرور. وكثيرون من أهل البدع والأهواء كانوا على استقامة، فبسبب مثل هذه الأحوال الخارقة وقعوا بالبدعة والغرور والتألي على الله والاستعلاء على الخلق. هي كونها تحدث تحدث، لكن يجب أن نميز بين ما هو كرامة وما ليس بكرامة. فلا يكون كرامة إلا إذا كان من عبد صالح ولم يغتر بذلك ولم يؤدي ذلك إلى أن يشيع هذا وينشره بين الناس، ويكون من أهل يعني ممن لم يعرف عنه بدعة معينة فتنصر هذه الخارقة بدعته، وأن لا يؤدي ذلك إلى فتنة الناس فيه. فإذا فتنوا فيه ورضي انقلبت. لا بد أن توافق قواعد الشرع وضوابطه، لأن بعد ظهور البدع هذه المظاهر الخوارق تحدث على أيدي المبتدعين والفاسدين والدجالين أكثر مما تحدث على أيدي الصالحين، لأن أغلب ما يحدث منها على أيدي الصالحين لا يخبرون به إلا أن رآه غيرهم، فهذه حلفنا له. يعني تحدث لرجل صالح أن يكرم بمثل ذلك، فمن علامات أنها كرامة أنه لا يحب أن تنتشر ولا يحب أن تذكر له، كما كان كثير من الصحابة. الصحابة كراماتهم كثيرة لكن لا نعلم منها إلا القليل. لماذا؟ لأنهم لا يخبرون عنها، يخشون من الرياء ومن فساد العقيدة ومن فساد الأجر ومن ضياع الأجر. فإذا هذه ليست دائما علامة للخير، وهو هذه قصة إسرائيلية لا ينبغي أن نقف عندها كثيرا. نعم. دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. رواه ابن أبي الدنيا. وروى أسد بن موسى: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله بن سلام، فقام إليه ناس فأخبروه، وقالوا: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك. قال: إن عملي لضعيف، أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني. وروى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. أحسنت. نقف عند هنا هذا المقطع لأنه بداية جديدة إن شاء الله الدرس القادم. بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس. لا نزال في حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه، وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته، والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. مرد ذلك كله إلى ما في القلب، كما ذكر الحسن البصري رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل بقدر ما يمتلئ القلب من محبة الله وخشيته ورجائه وتقواه وإنابته، يكون ذلك مما يدفع المسلم إلى الأعمال الحسنة، وأيضا يعظم به أجره. إذن بحسب حسن الإسلام يعني قوة الإيمان ودوافعه ومظاهره في عمل المسلم. كلما تقوى النية ويقوى القلب وتتضاعف الاستقامة على الدين يكون مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، وكلما قلت قل ذلك. نعم. الحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله، النفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. ويشهد لذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر قال: نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأعراب، قيل له: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثر. ثم تلا قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نقصد في الأعراب يعني الذين غالبا يقل فقههم في الدين وهم أقل استقامة وتمكن الدين في قلوبهم وأعمالهم من المهاجرين، ومع ذلك الله عز وجل وعدهم بالحسنة عشر أمثالها. وأمثال المهاجرين الذين يعني تعمق فقههم في الدين ونصرهم للحق وهم أفضل من الأعراب لا شك، فلهم أعظم من ذلك، لأن الله عز وجل يضاعف إلى 700 حسنة إلى أكثر من ذلك. وخرج النسائي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله. وفي رواية أخرى وقيله: ائتنف العمل. يعني ائتنف العمل يعني استأنف من جديد، ابدأ صفحة جديدة. نعم. والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها ما سبق منه قبل الإسلام، وهذا يدل على أنه يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيئاته إذا أسلم، لكن بشرط أن يحسن إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. وقد نص على ذلك الإمام أحمد، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. يعني هنا انتقضت توبته بالعودة إلى الذنوب، خاصة إذا كانت الذنوب امتداد لما كان عليه في الجاهلية، فهذا يؤخذ بعمله في الجاهلية على هذا على حسب هالسياق، ولا الكلام محل خلاف. مثال ذلك ما يحدث من كثير من الذين يسلمون في هذا العصر مثلا، ولهم عوائد ولهم يعني أخلاق معينة كانوا عليها قبل إسلامهم، نجد أن منهم خاصة في البلاد اللي فيها أقليات لا تتوفر لهم بيئات إسلامية خالصة، كثير منهم يسلم ومع ذلك بعد إسلامه يبقى على بعض الأخلاقيات وبعض السمات التي كان عليها حال كفره. نعم، يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يقيم الفرائض، لكن تبقى عنده شوائب المؤثرات الجاهلية التي كان عليها، مؤثرات البيئة. أقول هذا يلاحظ للبلاد التي يعني الصبغة العامة فيها صبغة جاهلية، كالبلاد التي غير المسلمة التي أغلب أو يكون فيها المسلمون أقلية، نجد فيهم نماذج فعلا إذا رأيته تقول هذا ليس بمسلم في سمته وهديه وعاداته وتعاملاته، لكن عندما يعني تستنطقه أو تتفتش عن حاله تجد أنه يدعي أنه أسلم، وهذا يوجد في كثير من البيئات اللي يكثر فيها الجهل. فهذا والله أعلم هو الذي ينطبق عليه هذا الوصف. من أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. كذلك إذا كانت سيئات امتداد لما سبق، بمعنى لم يتخلى عن تلك الخصال، فهو بذلك أسلم من حيث الجملة، لكن من حيث التفاصيل بقي على بعض أوضاره، أوضار الجاهلية. نعم، ثابك الله شيخ. هل يمكن أن يكون هذا الحديث من باب الوعيد؟ ممكن، يعني لا يستبعد أن يكون من باب الوعيد في هذا السياق. نعم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وخرجه الإمام أحمد ولفظه: إن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب، وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن جمعا بينه وبين حديث ابن مسعود الذي قبله. وفي صحيح مسلم أيضا عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وفي رواية له قال: فقلت والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا صنعت في الإسلام مثله. وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها، كما دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم. وقد قيل: إن سيئاته في الشرك تبدل حسنات ويثاب عليها، أخذا من قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين. أول يلاحظ أولا أن السياق الآية في أهل الكبائر، هذا هو السياق المتبادل في الآية، وإن كان قد يدخل غيرهم للمفهوم، أما منطوق الآية وظاهرها فإن هذه في أهل الكبائر من المسلمين. نعم. فمنهم من قال: هو في الدنيا، بمعنى أن الله يبدل من أسلم وتاب إليه بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي الإيمان والأعمال الصالحة. طيب، هذا القول ماذا يعني؟ يعني أن التبديل هنا تبديل الحال لا تبديل السيئات والحسنات، وفهم هذا ضروري لأنه سيكون أكثر الكلام في القادم على هذا المفهوم أو على هذين المفهومين. أقول: هذا القول الذي يقصدون بالتبديل بدل ما عليه من الكفر والمعاصي، يقصدون به أن الله يبدل حاله من حال أهل الكفر إلى حال أهل الإسلام، أو من حال أهل المعاصي إلى حال أهل الطاعة، وأن هذا عند أصحاب هذا القول لا يعني تبديل الحسنات سيئات أو السيئات حسنات، لا يعني تبديل السيئات حسنات. والقول الثاني يقول: لا، المقصود تبديل هنا أن السيئات تبدل حسنات، ولعل الجمع بين القولين هو الأولى، لأن هذا لازم لهذا، يلزم ممن بدل الله حاله من السيئات إلى الحسنات أن تتبدل، قصدي حاله من أعمال الصالحة من أعمال الفاسدة إلى الأعمال الحسنة، أن تتبدل حاله أيضا من السيئات إلى الحسنات. من بدل الله حاله من الأعمال الفاسدة إلى الأعمال الحسنة فإن الله يبدل له من السيئات إلى الحسنات. هذا يشمل هذا وهذا، لا تسابق فيها لها معنى. سيأتي التفريق بين حال الكافر إذا أسلم وما معنى أن الإسلام يجب ما قبله، وبين حال العاصي من المسلمين إذا تاب، هذه لها تفصيل وهذه لها تفصيل، هي التي سيأتي الكلام عنها من خلال السياق التالي. نعم. وحكى هذا القول إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن أكثر المفسرين، وسمى منهم ابن عباس وعطاء وقتادة والسدي وعكرمة، قلت وهو المشهور عن الحسن. قال لأن المقصود بالسيئات هنا عندهم الأعمال السيئة وليس الأجور، وإن كانت الأجور تأتي بالتبع. هم فسروا قوله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أن الله يبدل أعمالهم السيئة إلى أعمال حسنة، بينما القول الثاني يقولون أن الله يبدل أجورهم من الأجور السيئة إلى الأجور الحسنة. وهذا كما تلاحظون لازم لذاك، فإن الله إذا بدل أحوالهم من أحوال سيئة إلى أحوال إلى أحوال حسنة فإنه من الطبيعي أن الله يجزيهم ثوابا حسنا بدلا من الثواب أو العقاب السيء. لكن الكلام على التفسير المباشر للآية، هؤلاء الأئمة وهم أئمة معتبرون يرون أن المقصود هنا بالحسنات والسيئات الأعمال الحسنة والأعمال السيئة. نعم. قال وقال الحسن وأبو مالك وغيرهما هي في أهل الشرك خاصة، ليس هي في أهل الإسلام. قلت إنما يصح هذا القول، إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي، وأما إن قيل إنه في الدنيا فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواء، بل المسلم إذا تاب فهو أحسن حالا من الكافر إذا أسلم. هذه أيضا ترجع إلى التفصيل السابق، يعني ما معنى قوله في الدنيا وما معنى قوله في الآخرة. فالذين قالوا تبديل الحسنات سيئات، تبديل السيئات حسنات، يقصدون الحال في الدنيا لأن الآخرة ما فيها عمل، يقصدون تبدل عمله في الدنيا من سيء إلى حسن. هذا معنى قوله في الدنيا، أنه قيل أنه في الدنيا أن الله يبدل أحوالهم من أحوال سيئة إلى أحوال حسنة في أعمالهم، أما الآخرة ليس فيها عمل، فيكون في الآخرة المقصود الأجر وفي الدنيا المقصود الأحوال والأعمال. نعم. قال وقال آخرون التبديل في الآخرة جعلت لهم مكان كل سيئة حسنة، منهم عمرو بن ميمون ومكحول وابن المسيب وعلي بن الحسين. قال وأنكره أبو العالية ومجاهد وخالد سبلان، وفيه موضع إنكار. ثم ذكر ما حاصله أنه يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت سيئاته، حيث يعطى مكان كل سيئة حسنة. ثم قال ولو قال قائل إنما ذكر الله أن يبدل السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل، فيجوز أن معنى تبدل أن من عمل سيئة واحدة وتاب منها تبدل مئة ألف حسنة، ومن عمل ألف سيئة أن تبدل ألف حسنة، فيكون حينئذ من قلت سيئاته أحسن حالا. طبعا هنا التبديل على هذا القول يعني يكون الأرجح فيه لئلا يكون هذه المعادلة التي قد لا تكون على قواعد الشرع، لأنه إذا قيل إن الله يبدل سيئاتهم حسنات فالكافر المجرم الذي يعمل كل ما يمكن من السيئات ثم يسلم آخر لحظة تنقلب أعماله كالجبال، المؤمن الذي يطيع الله طول عمره على ما يكون ربما يكون أقل منه عمل، هذه المعادلة لا تصح في قواعد الشرع. فلذلك القول الأول يجمع بين القولين ويكون هو الراجح، هو أن المقصود بالتبديل تبديل الحال أولا، من حال سيئة إلى حال حسنة، من أعمال سيئة إلى أعمال حسنة، ويكون عليها أجر، ثم يكون على ذلك أيضا مضاعفة الأجور. هذا شيء. الشيء الآخر أنه أيضا هذه المعادلة التي قد يكون فيها خلل على قواعد الشرع ممكن تؤخذ بميزان آخر، وهو أن الحسنة السيئة تعد سيئة واحدة، والحسنة من عشر فما فوق، فمن هنا مهما عمل الكافر من السيئات ثم بدلت تبدل السيئة بسيئة، تبدل السيئة بحسنة واحدة قصدي. لكن أعمال الخير نظرا لأنها تضاعف لا يمكن أن يوازيها عددا أعمال الشر إذا تحولت إلى حسنات لصاحبها بعد التوبة، فمن هنا ترجع الأمور إلى الموازين الشرعية، ويكون القول الأول هو الراجح لأنه يشمل هذا وذاك، وهو أن الله يبدل الحال للتائب من حال وأعمال سيئة إلى حال وأعمال حسنة، وأيضا الله عز وجل يبدل سيئاته كل سيئة بحسنة واحدة، وأيضا يؤجر على ذلك كله، وإذا وفق للحال الحسنة في الدنيا تضاعف أجره في الآخرة. نعم. قلت هذا القول وهو التبديل في الآخرة قد أنكره أبو العالية وتلا قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ورده بعضهم بقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن قد أجيب عن هذا بأن التائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات. طبعا هذا جمع جيد، جمع جيد، وهذه من طرائق أهل العلم في يعني الجمع بين النصوص وبين معانيها خاصة التي يشكل معناها لغير العالم. فهذا الجمع جيد في الحقيقة وتدل عليه النصوص، وأن التائب يوقف على سيئاته. ما معنى يوقف يوم القيامة؟ عند الحساب، عند الحساب وعند العرض تعرض عليه سيئته، هذا معنى يوقف عليها، تعرض عليه، يحاس، يعني تكشف له. وهذا الذي تنطبق عليه هذه الآيات هو كشف وعرض السيئات على المسيء، فمن هنا يكون هذا هو معنى هذه الآيات. لكن تأتي مرحلة أخرى بعد العرض والحساب، الله عز وجل يبدل لمن شاء ويعفو عمن شاء، فمن هنا يأتي معاني النصوص الأخرى التي فيها التبديل ومضاعفة الأجور، وأن الله عز وجل بعد أن يوقف عبده، بعد أن يحاسب عبده على السيئات يغفر له بعد ذلك، فتنقلب إلى زيادة حسنات عده. فالنصوص التي يعني أوردها أبو العالية ومن رأى رأيه تنطبق على الحساب والعرض، والنصوص التي أوردها الآخرون تنطبق على ما بعد ذلك حينما يقدر الله لعبده أن يغفر له. نعم. ولكن قد أجيب عن هذا بأن التائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات. قال أبو عثمان النهدي إن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله عز وجل فيقرأ سيئاته، فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليها لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، فعند ذلك يقول ها أمقرأوا كتابي. ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعود، وقال بعضهم عن أبي عثمان عن سلمان، وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيعرض الله عليه صغار ذنوبه فيقول له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، ففي حق من محى سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقاب. وخرج الحاكم من طريق الفضل بن موسى عن أبي العمت عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات. قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمان أبي داود الزهري عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا وهو أشبه من المرفوع، ويروى مثل هذا عن الحسن البصري أيضا يخالف قوله المشهور إن التبديل في الدنيا. وأما ما ذكره الحربي في التبديل وأن من قلت سيئاته يزاد في حسناته ومن كثرت سيئاته يقلل من حسناته فحديث أبي ذر صريح في رد هذا وأنه يعطى مكان كل سيئة حسنة. وأما قوله يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت سيئاته فيقال إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدلت سيئاته في الشرك حسنات. فخرج الطبراني من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي فروة شطب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة؟ فقال أسلمت؟ قال نعم. قال فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال فما زال يكبر حتى توارى. وخرجه من وجه آخر بإسناد ضعيف عن سلمة بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلا. وخرج البزار الحديث الأول وعنده عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. وكذا خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه وذكر أن الصواب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم طوي شطب والشطب في اللغة الممدود فصحفه بعض الرواه وظنه اسم رجل لأن وصف الشطب هو الطويل الممدود فيبدو أنه فيه خلط من النساخ وتصحيف والسند هو على الحديث أو السند السابق طبعا هذا الحديث ضعيف والوقوف عند الضعيف في مثل هذا يعني لا ينبغي ما دام هناك أحاديث صحيحة تقرر هذه المعاني وكما قلت هذه النصوص تلك النصوص الصحيحة وإن يعني أورد بعض العلم معها حديث ضعيفة هذا من باب الاعتضال فيرجع الأمر إلى الخلاف السابق الذي ذكرته ويستقر عليه قول السلف والجمع بينه أمر وارد جدا بل ليس بين القولين أو بين الأقوال تنافي في النهاية بل هي تتفق في النهاية والمحصلة سواء قيل إن التبديل تبديل الحال أو تبديل الأجر تبديل الحال في الدنيا أو تبديل الأجر في الآخرة فإن المآل واحد تبديل الأجر في الآخرة لا يكون إلا بسبب أعمال بسبب أصول أعمال في الدنيا وكذلك تبديل الحال في الدنيا يكون عليه الأجر في الآخرة. الآن نستعرض بعض الأسئلة ذكر هذا يعني يشير إلى يعني الآيات التي تذكر الخلود لأهل الكبائر وبين مغفرة الذنوب لهم. نعم النصوص التي وردت في الإشارة إلى الخلود آكل الربا والزاني وقاتل النفس ونحوه تعني خلود فيما إذا لم يغفر الله له قبل الحساب أنه يخلد خلودا محددا لأن الخلود لا يعني دائما الأبدية هذا الشيء. الشيء الآخر أن هذا من باب الوعيد فيما إذا لو لم يغفر الله له ولو لم يقدر له الشفاعة فيكون خالدا لكن لما الله عز وجل استثنى ذلك بما يشاء من مغفرته لبعض العباد واستثنى من ذلك الشفاعات قيد هذا بهذا وهذا يحكم نصوص الوعد ونصوص الوعد. طيب نبدأ درسنا وصلنا إلى حديث جامع العلوم الحكم الثالث عشر، حديث الثالث عشر، حديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس، ولفظ مسلم حتى يحب لجاره أو لأخيه بالشك، وخرجه الإمام أحمد ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين، وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته، فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. طبعا في هذه النصوص، سواء منها الصحيح أو الضعيف، وكما تعرفون أكثر الحديث الضعيف اللي وردت في هذا الكتاب عموما وحول هذا الحديث خصوصا مفرداتها وردت في أحاديث صحيحة، مفردات ما ورد في بعض ألفاظ الحديث هنا أو بعض الشواهد للحديث التي وردت بأسناد ضعيف نجدها، أي مفرداتها في أحاديث صحيحة أسنادها صحيح. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي رواه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم، وكما عرفتم في منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة عند السلف الصالح أنه لا بد من رد نصوص بعضها إلى بعض، وهذا النص جاء ما يفسر بأن المقصود بالإيمان هنا ليس مطلق الإيمان، إنما الإيمان الكامل، أو المقصود حقيقة الإيمان، أو الإيمان الوافي. وهذا ورد بألفاظ أحاديث صحيحة وبأيضا تفسير السلف لهذه النصوص. وكما ذكر الشيخ أن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم يفسره الحديث الذي في الصحيحين بأنه يعني نفى الإيمان عن الزاني والسارق، ونحن نعرف أن الزاني المسلم والسارق المسلم لا يزال على أصل الإيمان وأصل الإسلام، إذن لا بد من أن يفسر بأيضا النصوص الأخرى التي وضحت أن المقصود نفي حقيقة الإيمان أو نهاية الإيمان أو كمال الإيمان، والحقيقة أحيانا يقصد بها الكمال، وأحيانا يقصد بها النوع، وأحيانا يقصد بها الجزء أيضا. حينما نقول حقيقة الإيمان لا يعني كمال الإيمان بالضرورة، بل أحيانا نقصد بحقيقة الإيمان أصله، وأحيانا نقصد بحقيقة الإيمان كماله. والكمال المطلق في الإيمان لا يمكن أن يكون لأحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم ومن عصمه الله من الأنبياء والمرسلين، بقية الخلق لا يمكن يكون عندهم الإيمان الكامل. إذن الكمال نسبي، وهذه مسألة مهمة، الكمال أمر نسبي، بمعنى حتى لو وجد عند المؤمن الموفي الصالح المستقيم من القوادح الصغيرة القلبية والعملية، فإن لا يعني ذلك أنه فقد كمال الإيمان، بل كمال الإيمان شيء نسبي، بمعنى أن المسلم المؤمن إذا سلم قلبه من الشك والريب وسلمت جوارحه من كبائر الذنوب وقام بالواجبات والفرائض، فإنه يعني بذلك أنه كامل الإيمان. ومع ذلك الكمل يتفاوتون، فكمال الإيمان عند النبيين غير كمال الإيمان عند الشهداء والصالحين والصديقين، وكمال الإيمان عند هؤلاء غير كمال الإيمان عند بقية المؤمنين الموفين المستقيمين، لأن هذا تفسره النصوص الأخرى. فحينما نفى الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر عرفنا قطعا بالأدلة الأخرى التي تفسر هذا بأنه لا يقصد أنه خرج من دائرة الإسلام والإيمان، إنما يقصد أنه انتفى عنه كمال الإيمان أو حقيقة الإيمان أو الإيمان الوافي، أو أنه كما قال بعض السلف لحظة وقوع الكبيرة قد يرتفع عنه الإيمان فيكون كالظلة، وهذا سيأتي بيانه. أما إثبات الإيمان أصل الإيمان للسارق والزاني فحديث أبي ذر الذي أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يبقى مؤمن وإن زنى وإن سرق، فهذا حديث صحيح لا بد أن نفسر به الحديث الصحيح الآخر الذي في الصحيحين هنا. نعم بلى لها علاقة بكمال الإيمان، لأنه هذا يعتبر من باب اللوازم، بل أحيانا يكون أشبه بالضروري، وأقصد به أن الإنسان إذا وفى بالفرائض والواجبات على الوجه الذي أمر الله به عز وجل ومن قلب مخلص صادق فلا بد أن يأتي أن يدفعه ذلك إلى العمل بالنوافل. لا يتصور أن مسلما مؤمنا يقوم بالفرائض والواجبات على الوجه الكامل وبخضوع وخشوع واستكانة لله عز وجل ورقابة وتقوى وإيمان ويتحقق فيه معنى المحبة والخشوع والمحبة والخشية والرجاء لله عز وجل يتحقق فيه هذا المعنى، إذا قام بالواجبات والفرائض لا يتصور أنه سيهمل السنن والنوافل، لا يتصور. نعم إيه نعم حديث هذا ثبت له أصل الإيمان، إيه حتى لو كان هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد له، لأنه يعلم بأن كلامه لا أزيد ولا أنقص هذا مجرد تسليم مبدئي، وهو يعلم أي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وفى بالواجبات والفرائض فسيزيد راغبا وبتلقائيا، لكن قصد أنه ثبت له أصل الإسلام وأصل الإمام بقيامه بالفرائض ولو ما زاد ولا نقص ولو لم يزد أثبت له الأصل. نعم. وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا، وإنما يقال هو مسلم وليس بمؤمن على قولين، وهما روايتان عن الإمام أحمد. إذا أخذنا الأمر على قاعدة الجمع عند السلف وجدنا أنه لا تنافي بين القولين، وذلك أن قول من قال من السلف بأنه ينتفي عنه الإيمان أي يكون مؤمن لا يكون مؤمن إنما يكون مسلم، يقصدون الإيمان الموفي الإيمان الكامل، والذين قالوا يكون مؤمن وإن عمل بالكبائر يقصدون الإيمان الناقص، لكن كلهم يتفقون على بقاء أصل الإيمان في هذا المسلم الذي ارتكب الكبائر، أصل الإيمان موجود عنده بدليل وإن زنى وإن سرق دليل صريح، فإذا الذين يعني غلبوا جانب نفي الإيمان عنه يقصدون عن مرتكب الكبيرة يقصدون نفي الإيمان الوافي الإيمان المطلوب على الكمال الإيمان الكامل حقيقة الإيمان الكامل، والذين أثبتوا له الإيمان أثبتوا له أصل الإيمان الذي جذر الإيمان أثبتوا له جذر الإيمان الذي لا ينتفي عن المسلم على الإطلاق إلا إذا خرج من الإسلام لا قدر الله. نعم. فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية، هذا اتفق. نعم. بل هو مؤمن ناقص الإيمان ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك، والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له مؤمن ناقص الإيمان مروي عن جابر بن عبد الله، وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مروي عن أبي جعفر محمد بن علي، وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السنة، وقال ابن عباس هذه دعوة الحقيقة ليس هو المختار عند أهل السنة، يعني بمعنى أنه هو قول الجمهور، لا هذه مسألة الاختلاف عليها قائم، وفصل من أراد أن يستزيد يجد تفصيل هذا في كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، يجد أن المسألة ليس فيها قول هو قول الجمهور، وإن كان فيها راجح مرجوح عند الأئمة، نعم فيها راجح مرجوح، لكن أن يدعي أحد أن أحد القولين هو قول السلف هذا غير صحيح، المسألة خلافية عند السلف. نعم. وقال ابن عباس الزاني ينزع منه نور الإيمان، طبعا نور الإيمان هنا عند ابن عباس إذا حملناها على المعاني التي قال بها آخرون وعلى أيضا تفسير ابن عباس نفسه لكثير من النصوص نجد أنه يقصد بنور الإيمان هنا كمال الإيمان وحقيقة الإيمان، الإيمان الذي يثمر عند صاحبه، لكنه هذا يدل على أنه يرى بقاء أصل الإيمان، نور الإيمان أمر زائد على أصل الإيمان. نعم. وقال أبو هريرة: ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة فإذا تاب عاد إليه. من هذا وصف جيد، لكن نظرا لأنه ليس توقيفي لا نستطيع أن نقول له أنه يعني هو القول اللازم في تفسير النصوص، لكنه هو قول من الأقوال وجيه أن الإيمان يكون فوق الإنسان كالظلة، يعني بمعنى يبقى وكأنه هو تحت ظلال الإيمان، تحت ظلال الإيمان، لكن يخرج عنه حقيقة كمال الإيمان، نور الإيمان، يعني الحقيقة العظمى للإيمان. فهذه التفسيرات يفسر أو لا تتعارض، إنما هي تعبيرات عن معنى واحد. نعم. وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة ويخلعه أخرى. وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: والمعنى أنه إذا كمل خصال الإيمان لبسه، فإذا نقص منها شيئا نزعه. وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء. وهذا وصف جيد، لأن القميص الإنسان أو ثوبه هو ثوبه، يعني ما خرج عن كونه ثوبه وملكه، فإذا نزعه يعني نزع التحلي به، لكنه يبقى هو ثوبه، ما تنصل منه، ما خرج عن ملكه. فهذا وصف أيضا ينضاف إلى الأوصاف الأخرى. نعم. والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. خرجه الترمذي وابن ماجه. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال: أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت. طبعا هذا الحديث سنده ضعيف، لكن مفرداته جاءت في أحاديث أخرى صحيح. يعني الحديث ورد فيه أفضل الإيمان تحب لله وتبغض لله، هذه وردت في نصوص أخرى صحيح، وتعمل لسانك في ذكر الله، هذه وردت في نصوص صحيح، وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لما تكره، هذا ورد في نفس الحديث الوارد عندنا في هذا الحديث، في هذا الحديث، في هذا الكتاب أيضا هو في الصحيحين. فإذا وهذه مسألة أحب أنه نتنبه لها دائما، أنه ضعف الإسناد في بعض الأحاديث لا يعني أن مضمونه لا يصح إذا ورد في نصوص أخرى. وهذا أمر مهم لطالب العلم جدا، مهم جدا، لأن بعض طلاب العلم المبتدئين أو الذين لا يستشعروا هذه القاعدة يقعون في أخطاء شنيعة أحيانا بسبب أنهم يقفون عند سند فمن الأسانيد الضعيفة أو الموضوعة أو المقدوح فيها، فيجعلون هذا مدخل للطعن في المتن، وقد يكون المتن له شواهد أخرى صحيحة، وقد يكون له وردت ألفاظه أو مفردات ألفاظه في أحاديث أخرى صحيحة، هذه غالبا ما يدركها إلا طلاب العلم المتمكنين والعلماء الراسخين، ينبغي أن نتنبه لهذا. وكثير كما قلت لكم أنا لاحظت في هذا الكتاب أنه كثير ما يورد أحاديث ضعيفة أسانيدها ضعيفة، لكن أغلبها ترد مفرداتها وألفاظ متون الحديث في نصوص أخرى صحيحة، صحيحة الإسناد. نعم. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على هذه الخصلة، ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد القسري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفيه أيضا عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف، وإنما كان يتولى أمور الناس لأن الله قواه على ذلك، وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم. نعم، وهذه في الحقيقة قاعدة عظيمة في الدين، وأن المسلم إذا أعطاه الله عز وجل أي نوع من أنواع المواهب والقدرات فيجب أن يبذلها لخدمة دينه وأمته، وإذا كانت لا تتوفر فيه هذه المواهب أو بعضها فعليه أن يتورع، بل أحيانا يجب عليه ألا يتولى أمرا من الأمور هو لا يحسنه أو لا يطيقه أو لا يجد في نفسه الكفاءة أو لا يجد غيره من العقلاء الناصحين أنه كفء. فمن هنا ينبغي لكل مسلم مقبل على تولي أمر من أمور الأمة أن ينظر في حاله وفي استطاعته وقدراته واستعداده للقيام بهذا العمل، فإن كان يتوفر فيه الاستعداد وتوافرت فيه الشروط الأخرى وجب عليه أن يقوم بسد هذا العمل الذي ينفع الأمة، لأنه هذا من فروض الكفايات. لكن أيضا عليه أن يستشير، وهذا أمر مهم. قد يتوهم الواحد منا أنه عنده قدرة على الأمر الفلاني، لكن قد يكون الآخرين الذين يعرفونه ويعرفون هذا العمل أيا كان هذا العمل في الدعوة أو في غيرها، قد يكون عندهم من تجاربهم ومعرفتهم بهذا الشخص أنه لا يناسب في هذا العمل أو في هذا المقام، يجب أن يستنصح ويأخذ بالنصيحة ويأخذ بالشورى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا ذر بألا يتولى لم يعفي الصحابة الآخرين الذين يجد عندهم القدرة، بل كلفهم بمهام من كبار ورشح بعضهم للمهام العظمى كالخلافة، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بإشارات صريحة إلى أن الخليفة من بعده هو أبو بكر، لكنه لم يوليه فقط، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيهيئ للأمة أن تختار أبا بكر، وأن المسلمين عندهم من الرشد في ذلك الوقت وسداد الرأي والفقه في الدين ما يجعلهم سيختارون أبا بكر، ولذلك قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. إذن وجه إلى أن يتولى أبو بكر هذا الأمر العظيم، وكذلك بقية الصحابة كانوا يسند إليهم ولايات كبيرة جدا في الحروب والقضاء والحسبة وجباية الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من مصالح الأمة في دينها ودنياها، كان يسند إليهم ويأمرهم لأنه يعرف قدراتهم ويعرف إمكاناتهم. فلذلك المسلم الذي يجد في نفسه كفاية في عمل من الأعمال لا يجوز له أن يدعي أنه ضعيف وهو ليس بضعيف، أو يتذرع بأي ذريعة يتنصل منها من القيام بواجب المسؤولية وواجب الفرض الذي يتوجه إليه بحكم ما أعطاه الله عز وجل من علم أو موهبة أو قدرة أو تجربة أو دراسة ونحو ذلك. نعم، أي محبة أن الإنسان يتولى. لا، في كل شيء، لا في كل شيء، في أن تتمنى له حتى بالغيب ما تتمنى لنفسك، وأن تنصح له، وأن تسعى أيضا جهدك بأن يعني تقدم لأخيك المسلم كفرد وإخوانك المسلمين بعامة ما تستطيعه مما تجلبه لنفسك أو تريد أن تجلبه لنفسك قدر الإمكان. بل سيأتي في آخر شرح الحديث أمر أكبر من ذلك، إنه مقتضى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أن تتمنى أحيانا أن يكون يفوقك في بعض الأمور، أن يفوقك يعني مثلا، وهو غالبا في العباد الصالحين الأتقياء الأنقياء غالبا أنهم يتهمون أنفسهم بإيش؟ بالتقصير. فهل يتمنى للمسلمين الآخرين أن يكونوا من المقصرين؟ لا، يتمنى أن يكونوا أوفى منه، لكن هذه درجة من العزيمة يقصر عنها أمثالنا. هذه يقصر عنها أمثالنا، هذه درجة عظيمة تأتي بدون تكلف، سيأتي لها نماذج إن شاء الله في آخر الشرح. نعم إيه؟ هذا من المسابقة المشروع، هو يحب لكن لا يحسد زميله أن لو تفوق، فرق بين الأمرين. كونك تحب أن تسبق، أمرنا بالمسابقة في الخيرات، أمرنا بالتسابق في عمل كل أمر من الأمور في الدين والدنيا، ما في مانع أن نتسابق، لكن لا يؤدي بك ذلك إلى أن تكره أن يتفوق أخوك أو زميلك، أو أن تحسده إذا تفوق. هذا هو الميزان. نعم لله، هذه لها حد، يعني أن تحب أن تتفوق وتكره لهم التفوق، لا ما يجوز هذا. لكن إذا كنت تحب أن تتفوق ومع ذلك لا تكره أن يتفوق غيرك معك، المسألة واضحة فيما يعني يختلج في القلب. نعم تفضل. وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا وأنت راكع، ولا أنت ساجد. طبعا هذا الحديث ضعيف كما قلت لكم سابقا في كثير من الحديث التي مرت، لكن مفرداته وردت في حديث صحيح. النهي عن قراءة القرآن للجنب وردت في حديث صحيح، النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وردت في حديث صحيح، إنما الإسناد هنا ضعيف. وكنت أتمنى لو أن يعني الذين خدموا الكتاب ينبهون على هذا في الهامش، وإن كان بعضهم ينبه أنه وردت حديث صحيحة، لكن لا، ليس هذا مضطرد، بل أرى أنه يتوجب على طالب العلم الذي يخدم أي كتاب حديثيا في تخريج الحديث والحكم عليه، إذا كان يعرف أن في هذه المسألة حديث صحيح، أن يورده أو يشير إليه، لأن بعض طلاب العلم المبتدئين أو الذين ما كملت مثلا عندهم منهج الاستدلال يقفون على هذا السند ويضعفون ما تحته مجرد أن السند ضعيف، وقد يكون وارد وهو الغالب صحيح في أحاديث أخرى. نعم. وكان محمد بن واسع يبيع حمارا له، فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبع. لو رضيته لم أبع. وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، وهذا كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين، كما سبق تفسير ذلك في موضعه. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث. أنا أحب لحظة أبو عمر، عندنا يعني المعاني التي وردت للحديث مرت متفرقة، أنا أحب أن نرقمها عشان ما نعود إليها مرة أخرى. يعني ما يستنبط من الحديث من قواعد ومعاني مر على شكل متفرق في ثنايا الشرح، فأول ذلك في الصفحة الماضية في الحديث الذي في صحيح مسلم: من أحب أن يزحى عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. هذا رقم واحد من المعاني التي تستنبط من الحديث وإن كانت وردت بنص آخر. والثاني هذه الجملة، أنه النصيحة أو أن تتمنى لأخيك ما تتمنى لأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا من جملة النصيحة لعامة المسلمين الذي هو الدين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رقم اثنين. نعم. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا رقم ثلاثة، هذا من المعاني التي ترجع إلى حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهي كون المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، هذا تفصيل بعد إجماع. نعم. خرجاه في الصحيحين، وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه. أيضا يكون هذا رقم أربعة، أن المؤمن يسوء ما يسوءه، وخمسة يحزنه ما يحزنه. والأمر المهم أن نستصحب دائما أنه كما يكون النصيحة والمحبة للفرد تكون لعامة المسلمين، يعني أن المؤمن يسوءه ما يسوء إخوانه المؤمنين ويحزنه ما يحزن إخوانه المؤمنين، ليس فقط أخاه، لكن التعبير بالمفرد وقصد المجموع هو غالب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مرد العبارة واحد. إذا قلت أن المؤمن يسوء ما يسوء أخاه المؤمن، المؤمنون كلهم إخوانه، أليس كذلك؟ إذا راجع الأمر إلى الجماعة، إلى عامة المسلمين. وكذلك إذا قلنا المؤمن يحزنه ما يحزن أخيه المسلم أو المؤمن، وكل المسلمين هم إخوانه المؤمنين بقدر ما فيهم من الإيمان، لأن الأخوة كالمحبة وكالولاية تتفاوت بقدر ما عند أخيك المسلم من عمل الصالحات. وكل مسلم له من الولاية، وكل مؤمن له من الولاية، وله من المحبة، وله من النصيحة بقدر ما فيه من الإيمان. حتى وإن كان واقع في الفجور والمعاصي، ما دام مؤمن له حق بقدر إيمانه من الوفاء، وكذلك النصيحة، وكذلك المحبة، محبة ما تحبه لأخيك بقدر ما عنده من الإيمان والاستقامة. نعم. وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن. كن هذا رقم 6. نعم. ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. يكون هذا رقم 7. نعم. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. طبعا هنا توفر عندنا أيضا أمران. الأمر الأول كمال سلامة الصدر من الغل والحسد، هذا تابع يكون رقم 8. والثاني أن يشركه المؤمنون كلهم في عطاء الله من الخير فيما أعطاه الله من الخير، يكون هذا رقم 9. نعم. وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وروى ابن جرير بإسناد فيه نظر عن علي رضي الله عنه قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكذا روي عن الفضيل بن عياض في هذه الآية قال: لا يحب أن يكون نعله أجود من نعل غيره، ولا شراكه أجود من شراك غيره. وقد قيل إن هذا محمول على أنه إذا أراد الفخر على غيره لا مجرد التجمل. قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية: العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها. هو فرق بين الإنسان يرغب أن يتجمل التجمل المشروع، ويرغب أن تكون هيئته ولباسه وأحواله فاضلة على أحسن حال، وبين أن يكون ذلك مبني على أن يتكبر أو يحسد الآخرين أو أن يتمنى أن لا يكون مثله. فرق بين الأمرين. أما الأمر الأول فهو أن يتمنى المسلم أو يكون على حال فاضلة من التجمل المشروع والهيئة المشروعة، فهذا لا يضره وليس من يعني غمط الناس. لكن إذا كان لا يرغب أن يكون أحد من المؤمنين مثله، هنا دخل في الممنوع. لأن بعض الناس يقول: أنا ما مثلا ألبس الأفضل، ولا لأني أخشى تكون يعني ما أحببت لإخواني ما أحب لنفسي. لا معنى أنك تلبس الأفضل إذا أقدرك الله على ذلك، أو إذا كان نفسك ترغب إلى هذا، لأن النفوس وطبائع البشر تختلف. بعض الناس تتطلع نفسه إلى أن يكون على أحسن هيئة مما أباحه الله، ولا يضره ذلك، لكن بشرط ألا يعني يتكبر، وألا يحسد الآخرين بأن يكونوا مثله، وألا يتمنى ألا يرقى إليه أحد أو إلى مستواه أحد. نعم. وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال. خرج الإمام أحمد رحمه الله والحاكم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته ويقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو من البغي؟ فقال لا ليس ذلك بالبغي. طبعا فأظنها فضلني فضلني. نعم أحسن الله إليك. فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو من البغي؟ فقال لا ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمص الناس. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وفي حديثه الكبر بدل البغي. فنفى أن تكون كراهته لأن يفوقه أحد في الجمال بغيا أو كبرا، وفسر الكبر والبغي ببطر الحق وهو التكبر عليه والامتناع من قبوله كبرا إذا خالف هواه. ومن هنا قال بعض السلف التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به. هنا هذه رقم 9 أو 10. نعم 10 من معاني الحديث. نعم أن تقبل الحق من كل من جاء بك، ومن هنا تكون أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. نعم التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا. فمن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان يحبه أو لا يحبه، فهو متواضع. ومن أبى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر. وغمص الناس هو احتقارهم وازدراؤهم. طبعا هذا أيضا 11، بأن لا يؤدي ما هو عليه من احتقار إلى احتقار الناس وازدرائه. إذا احتقر فهو لم يحب للمؤمنين ما يحبه لنفسه. نعم وغمص الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص. أحسنت نقف هنا. أحسن الله إليك. نعم أحيانا يحصل بعض الموظفين علاوة مرتبة من خلال مسابقة تقام على مجموعة من الموظفين. نعم كون المشارك في مثل هذه المسابقة هل يكون فيه حرج عليه أو يترك الباب لغيره باعتبار أنه يرشح واحد فقط؟ بالعكس، هذه من ضمن التنافس المشروع. ما دام يحصل على وجه ليس فيه محاباة ولا ليس فيه، فكون الإنسان يعني يدخل ليفوق على زملائه بجدارة هذا لا حرج فيه، بل هذا من يعني وجوه الإتقان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عاملا أن يتقنه. فمن وجوه الإتقان عندنا في هذا العصر هو التفوق في مثل هذه المنافسات والمسابقات يعني مجالات العمل التي يكون بها الإنسان يعني يرغب أنه يفوق أو يكون هو الذي يرشح، بشرط أن لا يكون في قلبه شعور بأنه يعني لا يرغب أن يتفوق غيره، أو أنه لو تفوق صار عنده نوع من الحسد له أو الغمط والتنقص. إذا انتفت هذه المعاني يبقى هذا من الأمور المشروعة، لأنها تؤدي إلى إتقان الناس لأعمالهم وتسابقهم في ما يجب أن يعملوا به من فروض الكفايات حتى في غير الأمور الشرعية. والآن نبدأ بكتاب جامع العلوم الحكم، وصلنا إلى آخر حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عندي صفحة 308 الطبعة التي بين يدي. وهو بعد ما ذكر تفاصيل حول مفهوم ما يحب المرء لنفسه ومفهوم ما يحبه لأخيه وما يدخل في ذلك من المعاني، بدأ يعرض الضوابط الأساسية لهذا الموضوع. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف. سبق أننا أشرنا إلى جملة القواعد والفوائد ورقمناها من قبل، قلنا غمط الناس غمص الناس وغمطهم في الصفحة السابقة الدرس السابق هي رقم 11. ليس كذلك؟ يكون عندنا قوله فإن رأى من أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاح، هذا معنى عظيم. ناخذ رقم 12 وقوله وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ، ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم يزيلوهم، ما يزيلوهم يزيل، مع أنه يجوز يزيلوهم. هذا رقم 13. نعم. وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم وأشفقوا على أبدانهم من النار. لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه، وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها، فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. وقال في هنا فسر الغبطة بالحسد، وهذا من باب التوسع بإطلاق المعاني، يعني أحيانا يأتي من باب المشاكلة، من باب لفت النظر، من باب يعني، وهو أسلوب بليغ، لأنه شبهه بالحسد، هو يشبه، ليس الحسد المذموم، طبعا الحسد في الأصل كله مذموم، لكن الغبطة هي نوعا من الحسد في المعنى اللغوي، لأنها تشبه الحسد، لكنها لا تعني أن في القلب على المحسود أو على المغبوط شيء. فإذا هنا بمعنى المسابقة، الحسد بمعنى المسابقة والغبطة والغيرة المحمودة، لا الحسد المذموم، وهذا كثير في ألفاظ الشرع، بل حتى أيضا في أثار السلف، ويشبهه قول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح: نعمة البدعة، هي بدعة لغة، هذا من باب التوسع في مفهوم البدعة، ومن باب مشاكلة اللفظ، لأنه لما قال له أحد الناس هذه بدعة قال: نعمة البدعة، لكنه فيما بعد أصلها على أنها سنة وليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وإنما تركها خوفا أن تفرض. فكذلك تسمية يعني الغبطة حسد، هذا من باب التجوز والمشاكلة والدلالة اللغوية العامة. نعم. وقال في الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله فقال: لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل، فهما في الأجر سواء، وإن كانت دنيوية فلا خير في تمنيها، كما قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وأما قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فقد فسر ذلك بالحسد، وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال وأن ينتقل ذلك إليه، وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعا أو قدرا، كتمني النساء أن يكن رجالا أو يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة ونحو ذلك. وقيل إن الآية تشمل ذلك كله. هنا بدأ يعني بالمقابل لما ذكر صور ما يحبه المرء، أن يحب المرء ما يحبه لنفسه، الصور والأنواع والخصال التي فيها ما تدخل تندرج تحت الحديث، ذكر هنا ما لا يدخل في هذا المعنى، مثل الحزن لفوات الفضائل الدينية، هذا ما يدخل في باب يعني ما ينقض الحديث في عدم التمني. فعلى هذا هو ذكر الصور المقابلة التي هي جائزة ولا تتنافى مع أن يحب المرء لنفسه لأخيه ما يحب لنفسه، يعني ذكره، فسيذكر هنا الصور والأحوال التي لا تنافي محبة الخير للآخرين. نعم. ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية. هذا رقم 1، الحزن لفوات الفضائل الدينية لا يتنافى مع محبة الخير للآخرين. وثانيا قال: ولهذا أمر. نعم. ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من فوقه، وأن ينافس في طلب ذلك

المثقفين والأدباء، وقد يكون عنده شيء من المكانة وأحيانا الاعتزاز بالنفس والعمل الذي هو فيه، ولذلك ينبغي أن يكون الإنكار عليه فيه شيء من المداراة والإشفاق والنصح والرفق لئلا تأخذ العزة بالإثم. فإن استطاع السائل أو السائلة أن ينصح مباشرة لهذا الطبيب فبيه ونعمت، ما لم يترتب على هذا مفسدة، وإن لم يعني يتأتى ذلك أو يترجح عنده وجود مفسدة فيسلك طرق أخرى بأن يوصي له أو يكتب له، والطرائق في هذا كثيرة، فلعله يستشير من لهم تجربة، لكن لا يناطح أو يشهر أو يستعمل أسلوب الجارح، فإن هذا مع هذه الفئة قد لا يفيد، بل ربما يكون ضره أكثر من نفعه. السائل يقول: كيف نوفق بين الصحابي الذي زاد ذكرا في الصلاة الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وهو الدعاء الذي ندعو به ما بعد الركوع: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وبين البدع التي يأتي بها المبتدعة في هذه الأيام، فهم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيجوز أن نزيد في العبادات أشياء لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الصحابة كانوا يأتون بأذكار مختلفة وربما بعضها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا له ضوابطه: أولا ما كان في الصلاة، صلاة الفريضة من الأدعية يجب أن نلتزم فيه السنة، يجب أن نلتزم فيه السنة ولا نزيد إلا في المواضع التي شرعت فيها الزيادة، مثل في السجود وبقدر لئلا تختل الصلاة، لأن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة متوازنة، لا يعني يطول بعضا ويقصر بعضا، بل كانت خفيفة دفيفة متوازنة، فركوعه نحو من قيامه وقيامه نحو من سجوده، وهكذا بمعنى أنه يعطي كل ركن حقه بدون مبالغة في ركن من الأركان. فمن هنا نعم يشرع في مثل الفريضة في السجود كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جوازه، وأيضا بعد التشهد لا مانع أن يدعو الإنسان بما شاء من الأدعية المشروعة، لأن ذلك مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من باب البدع، لكن في مواضع أخرى لا، ما يجوز أن نتجاوز ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأدعية الاستفتاح لا نزيد فيها، وهي أكثر من دعاء، وقراءة الفاتحة وسورة بعد الفاتحة، وكذلك التكبيرات والدعاء في الرفع والدعاء في الركوع وبين السجدتين، كل هذا مقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح استدلالهم بقصة الصحابي الذي قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وذكر أنه ابتدر هذا الدعاء 30 ملكا، فهذا إقرار تشريع، وهذا يحدث كثير، مثل إقرار عمر رضي الله عنه على بعض الأمور التي هي من السنة، وإقرار بعض الصحابة أصحاب الفراسة، وإقرار بعض الموفقين لأعمال يقرها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مشروعة، لو لم يقرها ما صارت مشروعة، فلا دليل لهم. نقول: هاتوا أن هذه مثل تلك، هاتوا أن دعيتكم ابتدعة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أقر دعاء هذا الصحابي ومدحه وشرع بأن يدعو به المسلم. وهم يعرفون الفرق بين الصورتين، لكنها الأهواء، نسأل الله العافية. والآن نبدأ بجمع علوم الحكم، نقرأ بأمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية لمسلم: التارك للإسلام بدل قوله لدينه. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود. طبعا قبل ما نتجاوز الحديث سيذكر المؤلف فيما بعد، لكن في ثنايا الشرح استثناءات وهذا يذكرنا استثناءات جاء بها الشرع. هناك أمور غير الثلاثة يجوز استباح دم من فعلها، مسلم كان أو غير مسلم في بعض الصور. وهذا يذكرنا بقاعدة مهمة، وهو أن أغلب قواعد الشرع مبنية على الغالب، ليست حدية لا يخرج منها شيء. أغلب قواعد الشرع مبنية على التغليب، أن هذه هي الأمور الكبرى التي يستباح فيها دم المسلم أو دم من فعلها. لكن هناك أشياء استثنيت هي قليلة، هذه الأمور أبواب عظيمة من الفساد، أبواب عظيمة من المفسدات جامعة لصور كثيرة. لكن ورد قتل الساحر، وورد قتل المستهزئ بالدين وبالله عز وجل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا أنه لا يستتاب. من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير من أهل العلم لا يستتاب. وكذلك مثل فاعل الفاحشة، فاحشة اللواط، من تكرر منه السكر على قول، وهكذا في صور من الكبائر قد يشرع فيها قتل من يفعلها، وهي ليست في الأمور الثلاثة، لكن تدخل يعني دخول غير مباشر. مثلا المفارق الجماعة التارك الدينة يدخل في كثير من الصور التي أبيح فيها دم المسلم. الساحر تارك لدينه، مفارق للجماعة، لأنه ارتكب فسادا عظيما يخل بمبدأ الجماعة ومصالحها وبمبدأ الدين ووصوله. وكذلك فاعل الفاحشة، فاحشة اللواط، هذا أخل بثوابت الدين وأخل بأصول معتبرة شرعا، بحيث يكون وقع في فساد يدخله ضمن التارك لدينه المفارق للجماعة. أو تكون هذه الثلاثة بحد ذاتها هي الأمور الكبرى وغيرها استثناءات، كل هذا جائز، الحاق هذا بهذا أو إفراد هذه المسائل لأنها وردت بها نصوص. وهذا كما قلت لكم يرد في كثير من مسائل الدين، لأن نجد قواعد عامة قد لا تكون حاصرة لكل المسائل، فيستثنى منها مسائل سواء في الواجبات أو في المحرمات، سواء في الحدود أو في أحكام العدل والظلم بين العباد. كل ذلك أحيانا يكون له قواعد معتبرة يخشذ عنها ما يشذ، من باب المصالح المعتبرة، دار المفاسد الكبرى ونحو ذلك. نعم. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. وفي رواية للنسائي: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. وعلى هذا كثير من الصور التي أباح فيها الإسلام قتل من يفعلها ولو لم تكن من هذه الثلاث قد تدخل بالكفر بعد الإسلام، لا سيما إذا كان هذا الكفر ولو لم يكن الكفر أكبر، إذا كان هذا الكفر يؤدي إلى مفسدة عظمى تضر بمصالح الأمة العظمى وتوقعها في المفاسد الكبرى، هذه أمور معتبرة. نعم. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأنس وغيرهم. وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم، وفيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا. خرجه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. ويستنبط أيضا من قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، إلى قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أحكم بما في التوراة، وأمر بهما فرجما. وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين، وقال في حديثه: فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وأنزل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الكفار كلها. وخرجه الإمام أحمد وعنده: فأنزل الله: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقولون: أتوا محمداً، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود: وروي من حديث جابر رضي الله عنه قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إلى قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وكان الله تعالى قد أمر أولا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن السبيل، ثم جعل الله لهن سبيلا. ففي صحيح مسلم عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب 100 ثم رجمه، كما فعل علي بشراحة همدانية وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر، وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضا. وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، وهو قول الحسن. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-8-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.